السؤال العافي، لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم اعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ هذا السؤال يتضمن واقع سؤالين. السؤال الأول، لماذا تزوج الرسول عليه السلام ماريا القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، وقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السبب، لكني أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا للإضرار بها ولإحصانها لا لإفتانها، وهو إلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها. ولبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها في تعليل أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنساء كثيرات، ويبينون ويعلنون كل واحدة لماذا تزوجها. هذه أم سلمة مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبيا صغارا، فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وليقوم بتربيتهم وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبه في الغار، وهذه حفصة إلى آخره. فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام من أجلها، لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأسرار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام بمن تزوج به منهن من النساء. أما الشطر الثاني من السؤال، وهو قوله هل هناك سبب شرعي لعدم اعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها، كأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماريا القبطية كما فعل بزوجته صفية. فصفية من الثابت أنه عليه السلام اعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. السائل يقول هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام الصفية؟ لماذا لم يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ أقول أيضا لا أدري، ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيانا لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، وإنما ذلك من فضائل الأعمال. فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، وحينما تزوج ماريا القبطية على بقائها في رقها، قد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز. هذا الذي يبدو لي بالإجابة على هذا السؤال العاشر. الثاني عشر، هو يعني كسر الزوال الواضح. 11، هل نحكم بارتداء مسلم تبين أن عقيدته غير سليمة، مثل أن يقول إن القرآن ناقص ومتناقض، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته، أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لابد أن يكون من قبل الإمام المسلم، ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبق الحكم عليه وقتله هل يأذن بذلك أم لا؟ السؤال يحوي عدة أسئلة. السؤال الشطر الأول من السؤال، هل يعتبر هذا مرتدا وهو الذي ينسب للقرآن التناقض أو يزعم أنه ناقص؟ لا شك في أن هذا مرتد لا خلاف في ذلك إطلاقا. كذلك الذي يقول إن رسول عليه السلام تزوج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته هذه، أقول كذلك مع ضميمة، وهو إذا قال هذا القائل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم شهوة في نفسه يريد عيب الرسول عليه السلام في ذلك، فهذا بلا شك مرتد عن دينه، لأن تعيب الرسول عليه السلام وإلقاء نقص عليه إخلال لسلامته عليه الصلاة والسلام من مثل هذه العيوب التي أجمع المسلمون على ذلك على سلامته منها. أما لو فرضنا أن هذا القائل تزوج الرسول لشهوته قيدها بالمباحة والتي لا عيب على الرسول عليه السلام فيها، فلا نستطيع أن نكفره بل ولا أن نضلله. ولكن نحن نعلم بالنسبة لمجتمعنا الحاضر اليوم أن الكلام في الرسول عليه السلام وأنه تزوج أكثر مما أباح لأمته من الأربع، هذا إنما مصدره أولئك الكفار المستشرقون، ثم أذنابهم المستغربون الذين تأثروا بهم، ثم شاعت هذه الشبهة ووصلت ربما إلى بعض الناس ونقلوها وتأثروا بها. فإن كان هذا الذي يقول هذا الكلام هو يستقي من ذلك المعين العاكر فلا شك بأنه كافر. أما سؤاله التابع السؤال السابق أنه هل يحكم بردة هذا الإنسان أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لابد أن يكون من قبل الإمام المسلم، هنا قضيتان قد تلتبسان على بعض الناس. الحكم على إنسان لأنه مرتد، أو الحكم على إنسان لأنه يستحق القتل، هذا شيء، وتنفيذ ما يستحقه صاحب هذا الحكم هذا شيء ثاني. فنحن نستطيع، كل إنسان مسلم يستطيع أن يقول من زعم أن القرآن فيه نقص أو فيه تناقض فهو كافر، هذا يستطيع أن يقول كل مسلم في كل كافر، لكن لا يستطيع كل مسلم أن ينفذ الحكم الذي يليق بهذا الذي كفر بسبب ارتداده عن دينه. لذلك فلا بد من التفريق بين الحكم بالردة وبين تنفيذ ما يلزم على هذا المرتد. تنفيذ الحكم وهو القتل إنما هو للحاكم، وليس هذا خاصا بالمرتد بل يتعداه إلى كل أصحاب الحدود، الزاني سواء كان محصنا أو غير محصن، والسارق، هؤلاء كلهم لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يتولى إقامة هذه الحدود. ولو أن هذا الباب فتح لفارق ستن عمياء مسمى صماء بين المسلمين وجرت الدماء نهارا، لأنه سيقوم أهل القتيل ولو كان القتل وقع عليه بالحق يسأرون، لأنه ليس لهذا الذي نفذ الحكم ليس له حماية، ليس له صيانة، ليس له ظهر يسنده، وذلك هو حكم الحاكم فقط. لذلك يجب أن نفرق بين الحكم على الإنسان بالردة، فهذا يستطيع أن يحكم به كل عارف في هذا الحكم، وبين تنفيذ حد الردة على هذا الإنسان، فهذا لا يجوز أن يقوم به إلا الحاكم المسلم. ويقال عادة مثل هذا البحث، طيب ما في حاكم مسلم؟ إيه طيب يعني نعمل كل واحد منا حاكم مسلم؟ حاكم مسلم ما في مع الأسف، يعني معناها أن كل واحد منا بيعمل حاكم مسلم، إذا ترقبوا النتائج السيئة والسيئة جدا كما قلنا. أنت سؤال إذا واحد بنفس الوضع أمن الحكم ارتدادي وإدارة دمي لابد أن يكون من قبل الإمام المسلم، عرفنا الجواب في هذا، تنفيذ الحكم من قبل الإمام المسلم، أما إصدار الحكم فيصدر من مفتي، يصدر من طالب علم على بصيرة من دينه. ثم نهاية السؤال وكأنه تقدم الجواب عليه، ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبق الحكم عليه وقتله، هل يأثم بذلك أم لا؟ الجواب نعم يأثم، لأنه قام بأمر لم يؤمر به، لأن الذي يريد أن ينفذ حكما موقول تنفيذ هذا الحكم إلى شخص غيره فقام هو به دون أن يوكل هو شرعا به، فذلك من التعدي لحدود الله عز وجل، والله عز وجل يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن ظلم نفسه فقد أذن. تفضل حول السؤال. إذا واحد يقول يعتقد بوحدة الوجود ما نصلي ولا هذا حول السؤال يعني لذلك لا يجيبك على السؤال، يعتقد بوحدة الوجود مو كافر، هذا ليس السؤال. رقم 12، هل الذي يدخل السجن بسبب نشاطه في الدعوة إلى الله أو ما شابه ذلك ثم يموت في السجن تحت وطأة التعذيب يعتبر شهيدا، أم أن الشهيد هو الذي يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد وليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي؟ الجواب، الذي يموت في السجن بسبب نشاطه في الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه يموت خير موتى ويموت في سبيل الله عز وجل، ولكن لم يأتي ذكر مثل هذا أنه من الشهداء، والشهداء عند أهل العلم قسمين، شهيد المعركة وهو الأصل الشهيد، شهيد المعركة هو الشهيد وهو الذي جاء في أحوال الشهداء عند الإطلاق، ثم هناك قسم آخر ألحق الشارع الحكيم هذا القسم بالقسم الأول من حيث الفضيلة لا من حيث ترتب الأحكام الشرعية التي رتبها على القسم الأول من الشهداء ألا وهم شهداء المعركة. مثلا يقول الرسول صلى الله وسلامه عليه الغريق شهيد، من مات غريقا مات شهيدا، كذلك من مات بالبطن بداء البطن وهو الاستسقاء مات شهيدا. وهناك حديث كثيرة من جماعتها في الأحكام من الجنائز كلهم أطلق الرسول عليه السلام عليه الشهادة، من ذلك مثلا المرأة تموت بسبب جنينها، والرجل أو المرأة يموت بداء السل، كل هؤلاء جعلهم الشارع الحكيم شهداء، لكن هؤلاء لا يعاملون معاملة شهيد المعركة. شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي مات فيها، أما هؤلاء الذين انحطروا بالشارع بشهداء المعركة فأحكامهم أحكام كل المسلمين الصالحين منهم الصالحين، يغسلون ويكفنون يسألون كما يسأل كل المسلمين، لكن لهم هذه القضية. هؤلاء شهداء حكما، أما حقيقة فهو الذي يموت في ساحة المعركة. لو أن رجلا خرج للجهاد في سبيل الله فرمته ناقته واندقت عنقه فمات، هذا نقول مات في سبيل الله لأنه خرج في سبيل الله، لكن لا يعتبر شهيد المعركة فلا ينصر ولا يكفر، لا، وإنما يعامل معامل المعركة للمسلمين. كذلك هذا الرجل الذي سجن في سبيل دعوته إلى الله فهو مات في سبيل الله، لأن الرجل إذا خرج ليكتسب ليعيل نفسه وأبويه فهو في سبيل الله، فكيف لا يكون في سبيل الله من مات سجينا بسبب دعوته؟ لكن لا نجد نحن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عن كتاب الله ما يلحق هذا النوع بتلك الأنواع الأخرى مما ذكرنا أن الرسول عليه السلام سماه بالشهداء. ولعل من الحكمة في تضييق دائرة الشهادة على أن الشارع وسع بعض التوسعة أن يظل هذه الكلمة قيمتها وقداستها في الإسلام، ولا يصبح الأمر فيها أن تصبح مبذولة فتطلق هذه الكلمة على أي إنسان حتى على الكفار. وجو الجمال ما هو عنكم في بعيد ذكره، فهذا رجل شهيد وما أكثر الشهداء من أمثاله. وقريبا بلغني أنه بعض الناعي الذي أعلن بأن فلان مات شهيدا لأنه مات في طلب العلم، ثم الله أعلم، ما ندري ما هو العلم الذي كان يدرسه، وإنما أطلق عليه أنه مات شهيدا. هذا التوسع في إطلاق لفظة الشهادة أولا في مخالفة لحدود الشرع، ما بيجوز نحن نبهدل هذه الكلمة ونطلقها على أي إنسان ولو مات في سبيل الله. أنا قلت لكم الرجل الذي ركب جوازه وانطلق الجهاد في سبيل الله فوقع ومات، مات في سبيل الله، لكن ما أطلق عليه أنه شهيد. كذلك الذي مات في السجن ما أطلق عليه أنه شهيد. كذلك الذي مات في طلب العلم ما أطلق عليه أنه شهيد، لكن مات في طلب العلم وهو قاصد في ذلك مرضات الله تبارك وتعالى ومخلص في ذلك الله عز وجل فهو في سبيل الله. لكن يجب أن نعلم أن سبيل الله واسع جدا، أما الشهادة فمحدودة في الحدود التي حددها الشارع الحكيم إما في الكتاب وإما في السنة، والسنة صحيحة. من الجواب السابق نعلم تمام السؤال، وهو قوله أم أن الشهيد هو الذي يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد وليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي. طبعا عرفتم الجواب، سواء مات في الدعوة في سبيل عقيدة التوحيد سجينا أو في سبيل الدعوة الإسلام دعوة عامة فهذا وهذا ليس شهيدا، لكن المهم أن الشهيد هو الذي أطلق عليه الشارع الحكيم اسم الشهادة. لكن فرق كبير جدا بين من يدعو إلى التوحيد فسجن ومات سجينا، ومثالنا في ذلك أشهر الأمثلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهنا نحن أخذ العبرة. شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في سبيل دعوة التوحيد الخالصة، وسجن لأنه كان يشرح للجماهير دعوة لا إله إلا الله بحق، فهو يفصل لهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الصفات، ففي سبيل بيانه لتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات مات سجينا بسبب ظلم العلماء في زمانه المعادين لدعوته. فهل وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أحب الناس إليه وهو أحب الناس إليهم؟ هل قالوا عنه إنه شهيد؟ إن كان هناك سجين يستحق أن يوصف بالشهادة فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن نحن نعلم أنه مات في سبيل الله وحسبنا هذا. ورب الإنسان مات في سبيل الله وهو عند الله عز وجل. وهذه نقطة من يجب أن يعلمها جماهير الناس الذين لا يدرسون العلم الشرعي وإنما يكتفون بفهم الإسلام فهما عاما وبالدعوة إلى هذا الإسلام دعوة عامة، أما التفاصيل فهم بعيدون عنها كل البعد. فهنا حقيقة أيضا يجب أن نذكرها بهذه المناسبة، رب إنسان مات في سبيل الله لا نجد سبيلا في الشرع أن نسميه شهيدا يكون أفضل عند الله تبارك وتعالى من إنسان نجد في الشرع وصفه شهيدا. إذن المفاضلة عند الله تبارك وتعالى لا تكون بمجرد أنه استحق اسم شهيد أو لم يستحق، وإنما المفاضلة تكون بنسبة الأعمال، مجموع الأعمال التي يتقدم بها هذا الإنسان سواء مات في سبيل الله أو مات شهيدا عند الله تبارك وتعالى. فمن كان مجموع أعماله عند الله أكثر فهو أعلى درجة عنده في الجنة من الآخر ولو أن الشارع أطلق عليه اسم الشهيد. هذه ذكرى أيضا وذكرى تنفع المؤمنين. إن قيل في سبيل الله ألا يطلق عليه اسم الشهيد وإن لم يكن في معركته؟ البحث لا يعود، إذا وجدت نصا قل وإلا فلا تقل. هل وجدت؟ أنا ما وجدت. طيب إذا هذا السؤال وهذا الجواب. 13 لو خيرك الحاكم بين أمرين لا ثالث لهما، إما بحلق لحيتك وشر القمر وإما بالطرد من بلدك، فأيما أختار؟ هكذا قال، إما أن يقول لو خيرني فأيما أختار أو لو خيرك فأيما تختار، علما بأنه لا يوجد بلد أفضل من بلدي إسلاميا. أعتقد أن هذا خطأ، يعني قولوا أنه لا يوجد خير من بلد إسلامي، كيف هذا خير وفيه مثل هذا التخيير؟ لذلك نحن بهذه المناسبة نذكر بأن المسلم الذي يخير بين الإقامة في بلده مع ارتكابه المعصية التي يعتقد أنها معصية وبين إصراره على الابتعاد عن المعصية مع الابتعاد عن بلده، نحن نقول يجب أن يبتعد عن هذا البلد وفيه هذا الظلم الذي يعني قلما نتصور أغرق منه في الظلم، فليس له عذر البقاء في ذلك البلد مع تعرضه لمثل المعصية وغيرها. وهذا بلا شك فتح باب لهؤلاء الظالمين أن يستعبدوا هؤلاء المسلمين المحكومين، لأنه كل ما حل للحاكم الظالم أن يفرض على الشعب أمرا يقول له يا تخرج يا تفعل، لو القضية وقفت إلى هنا فبعض الشر أو البعض، لكن هذا يعني كما قيل أيضا أول غير خطر ثم ينهمر، فأول شيء بأن تطلع عليهم أو تطلع لا تطلع قنع هذا الظالم ما يطلع، لأنه الشر معظم النار كما يقال من مستوى الشر. أقول من عندي أخيرا السؤال الرابع عشر، هل يشرع الذكر والدعاء والاستغفار للمصلي أثناء جلسة الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة. الجواب لا يشرع الذكر والدعاء والاستغفار في جلسة الخطيب، وإنما الإنصات فقط، لأن الجلسة هذه جلسة خفيفة يأخذ فيها نفسا الخطيب يستأنف الخطبة الثانية. فإذا فتح باب الذكر ربما انتهى بعد ذلك مدة وانصرف عن إيصال الذكر الواجب عليه الاستماع إليه. سائل يقول: أحاديث في منهاج الديانة لتلاميذ الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية نريد درجة صحتها. الحديث الأول يقول عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. جوابنا على هذا بأن هذا الحديث من حديث الصحيحة والتي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي المذكور ألا وهو تميم الداري، وباللفظ المذكور وله تتمة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث الثاني: الراحمون يرحمهم الرحمن. هنا جاء يرحمهم الله. الحديث الوارد: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من الأحاديث الثابتة وعلى طريقة علماء الحديث بمجموع طرقها، لأنه ليس له إسناد صحيح ثابت لذاته ولكنه يتقوى بمجموع طرقه. الحديث الثالث وهو من أحاديث المشهورة: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا حديث منكر من الناحية الحديثية، أي إنه لا يثبت من حيث إسناده على شهرته، حتى إن كثيرا من الناس اليوم قد اتخذوه إعلانا أو لافتة يزينون بها ما بيوتهم ودكاكينهم. إلا أنه يوجد هناك حديث يؤدي هذا المعنى تماما، وهو حديث ثابت مروي في سنن الإمام النسائي بالإسناد القوي، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وقد جاء ليجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن له أم كبيرة ترتها حزينة وهي تبكي، فقال له عليه الصلاة والسلام: إلزمها فإن الجنة عند رجليها. هذا بنفس المعنى ذاك الحديث المشهور: الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن هذا اللفظ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا يجوز أن ننسب إليه ما لم يصح، لأن حديث الرسول عليه السلام ليس كحديث الناس، لا سيما إذا كان هناك ما يغنين عنه، وهو: إلزمها فإن الجنة عند رجليها. الحديث الرابع: الكلمة الطيبة صدقة. نقول: هذا حديث صحيح، وهو قطعة من حديث قال فيه الرسول عليه السلام: تصدقوا ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هذا الطرف الثاني لهذا الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك صاحبه الإمام مسلم. الحديث الخامس: من غشنا فليس منا، أيضا هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وله ألفاظ هذا أحدها. أو يروى أن تم كلامي سامحك الله، وهذا له ألفاظ هذا أحدها، ومنها من غش فليس منا، من غشنا خاصة بغش المسلمين. أما اللفظ الآخر فهو عام، من غش فليس منا، ولا منافاة بين اللفظين، لأن من المعلوم في علم أصول الفقه أن الأخص يدخل في الأعم، فمن غش عام، من غشنا جزء من هذا العام فلا منافاة، وفائدة العام من غش ليس منا فائدة هامة جدا. فقد يتساءل البعض كيف لا يجوز للمسلم أن يغش غير المسلم؟ الجواب نعم، لأن الإسلام له منهج خاص في هذه الحياة، وذلك من سماحته أولا، ومن حكمته وسياسته في جلب الآخرين إلى الإسلام، حيث أنه لم يفرض أن يكون المجتمع المسلم كل فرد من أفراده مسلما، لم يفرض هذا، ولكنه فرض وأوجب أن يكون كل من الأفراد الذين يعيشون تحت النظام الإسلامي والراية الإسلامية خاضعا لنظام الإسلام، كل بحسبه، فالمسلم بالمئة مئة، وغير المسلم ممن يكون على قسمين اثنين، إما أن يكون ذميا وهذا هو الاسم الإسلامي الأصيل الذي حرف في العصر الحاضر بسبب ضعف الغيرة الإسلامية من نفوس المسلمين وتمييع التعصب الصحيح للدين، فسموا بالمواطنين، لا فرق بين المسلم وبين الكافر. فهناك في المجتمع الإسلامي من يكون ذميا، وكما قلنا بالتعبير العصري اليوم المنحرف بالمواطن، وهناك قسم آخر معاهد، يعني في معاهدة خاصة بين الدولة المسلمة وبين دولة أخرى، ففي حدود هذه المعاهدة قد يدخل بعض المعاهدين مع المسلمين بلاد الإسلام، فهذان الجنسان الذميون والمعاهدون لا يجوز للمسلم أن يغشهم. وهنا يظهر فائدة من غش فليس منا. أما الجنس الثالث من الكفار وهم المحاربون، هؤلاء بلا شك فيهم جاء قول الرسول عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. إذن فللحديث لفظان ثابتان، من غشنا ومن غش فليس منا. الحديث السادس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الجواب هذا أيضا من الحديث الصحيحة، وهو مخرج في صحيح مسلم وربما أيضا في البخاري. الحديث السابع والأخير في هذه الورقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث أخرجه البخاري في صحيح، فهو من صحاح الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يحض المسلمين على أن يعنوا عناية خاصة بكتاب ربهم تعلما وتعليما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير الناس الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه الناس. هنا وصلنا. الآن نعود إلى ما حدثناكم آنفا في مطلع هذه الجلسة إلى الإجابة عن بقية أسئلة دبي. كان السؤال الذي وقفنا عنده سؤال 15، هل يجب على كل مسلم أن يتدرب على القتال وحمل السلاح ليكون مستعدا لجهاد أعداء الله في أي وقت؟ وهل يأثم المسلم إذا ما ابتعد طول حياته عن تقوية جسمه وتعلم القتال مع قدرته على ذلك؟ وهل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا يجيد حمل السلاح والقتال؟ الواقع أن هذا السؤال يتضمن ثلاث أسئلة فلا بد من التفريع ثم الإجابة. أما الشطر الأول من السؤال واضح من كتاب الله الجواب عليه، هل يجب على كل فرد مسلم أن يتدرب على القتال وحمل السلاح ليكون مستعدا لجهاد أعداء الله في أي وقت؟ الجواب من القرآن الكريم، وأعدوا له ما استطعتم من قوة ترهبون به، نعم، وأعدوا له ما استطعتم له من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأكثر من ذلك جاء في السنة، ليس حظا على التعلم بل تحذيرا وترهيبا من أن ينسى ما تعلمه من السلاح، فقال عليه السلام: من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. لذلك فهذا السؤال أنا في الواقع أستغربه، ولا أستغربه لوجود النصوص الصريحة الكثيرة في الكتاب والسنة التي توجب على المسلم أن يكون قويا في بدنه كما توجب عليه أن يكون قويا في عقيدته وفي روحه. ولكن لا أستغرب هذا السؤال من جهة أخرى لبعد الناس أولا عن التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لغلبة الخمول والجبن والهلع والخوف على جماهير المسلمين الذين ظهر عليهم نتائج ذلك في قتالهم لأذل عباد الله في الأرض ألا وهم اليهود. فما استطاعت هذه الجماعات الكثيرة من الشعوب العربية أن تنتصر على ألوف من أولئك اليهود الذين يسمونهم بشذاذ الآفاق. لذلك فالأهم عندي من هذا السؤال الذي جوابه كما عرفتم في الكتاب أن نعرف ما هو السبب الذي انصرف من أجله المسلمون عن الجهاد في سبيل الله وعن الاستعداد له. هذا السبب يجب أن يعرف لكي يزول العجب، كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. يهمني بمناسبة الإجابة عن هذه الفقرة من هذا السؤال أن أذكركم بحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالآن الجهاد متروك منسج، وقد يقع قتال، ويجب أن تعرفوا هذه الحقيقة، قد يقع قتال ما وقد وقع ولكن مع الأسف الشديد لم يقع جهاد منذ كذا من عشرات السنين، لأن القتال شيء والجهاد شيء. الجهاد أمر اختص به الإسلام دون كل هذه الأديان أو الأوضاع أو السلطات الحاكمة اليوم في وجه الأرض. فهناك قتالات كثيرة وكثيرة جدا تقع بين دولة وأخرى، لكن ليس ذلك من الجهاد في شيء. والمسلمون من تأثرهم في تقليدهم للكفار الذي حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليدهم لأولئك الكفار بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني هؤلاء الذين سوف نقلدهم ونحذو حذوهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن الناس، يعني هم الذين كانوا في أعين الناس كما الأوروبيون اليوم في أعين المسلمين مع الأسف، مثقفين، أصحاب مدنية وثقافة. ولذلك فاليهود واليهود والنصارى يومئذ كانوا قدوة الناس الآخرين، كما هو الواقع اليوم. فهؤلاء النصارى واليهود بهم تأثر جماهير المسلمين في كثير من الأمور، من ذلك قضية القتال. فنحن قاتلنا، ولكن ما أحد من تلك الدول التي شاركت في القتال قالت إنها تجاهد في سبيل الله. لم يكن القتال الذي وقع بين اليهود وبين المسلمين هو جهادا في سبيل الله، بل لقد ماتت هذه اللفظة من ألسنة الكتاب إلا ما شاء الله منه، فلم يبقى على ألسنتهم إلا لفظة القتال، وإلا لفظة الدفاع عن الأرض وعن الوطن. وأصبحت الأناشيد الحماسية التي يلقنها الأطفال منذ نعومة أطفالهم هي كأناشيد الكفار، لا فرق بينها وبينها، إنما هي دفاع عن الأرض. فلا فرق بين روسي دافع عن أرضه وبين ألماني كذلك وفرنسي ومسلم عربي اليوم، كلهم يدافعون عن الأرض. أما الإسلام فأرض الله كلها أرضه، وبلاد الله كلها وطنه، فإنما هو يدافع عن الدين فقط، فما جاء من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيذلون بسبب إعراضهم عن دينهم. ولا أريد الخوض في شرح هذا الحديث وما يدل على أمور هامة جدا يجب على المسلمين يكونوا على تنبه وعلى يقظة منها، وإنما أريد أن أقول بأن الرسول عليه السلام قد ذكر بأن المسلمين إذا تكالبوا على الدنيا أوصلهم ذلك إلى ترك الجهاد في سبيل الله، فإذا تركوا الجهاد في سبيل الله أذلهم الله، فإذا أرادوا أن يعزهم الله وجب عليهم أن يعودوا إلى دينهم. وهنا نحن نشرح في مثل هذه المناسبة كثيرة وكثيرة، ولكن الوقت لا يتسع، فأقول باختصار: حتى ترجعوا إلى دينكم، أي الإسلام بالمفهوم الصحيح وبالتعبير الذي جرينا عليه من باب تعليم الناس بأقرب طريق بالمفهوم السلفي للإسلام، لأن الإسلام صار له مفاهيم عديدة وعديدة كثيرة جدا جدا، وكل هذه المفاهيم تدخل في دائرة إسلام على ما بينها من تناقض. فيجب على الدعاة الإسلاميين العلماء المخلصين منهم أن يقربوا هذا الإسلام الصحيح إلى أفهام المسلمين، وأن ينشئوهم وأن يربوهم على هذا المفهوم الصحيح ويعملوا به، فذلك هو علاج هذا الذل الذي ران على جماهير المسلمين في الوقت الحاضر. كذلك الحديث الآخر الذي يلفت نظرنا إلى هذا الواقع المؤلم، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى فصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا مرض المسلمين، حب الدنيا وكراهية الموت، فلا فرق بينهم من أهل الحيثية وبين الكفار الآخرين، لكن هناك فرق مع الأسف ليس من صالح المسلمين، أن أولئك الكفار الذين يحبون الدنيا ويتكالبون عليها مثل المسلمين أو أكثر، فهم يتفوقون على المسلمين أن عندهم شيء من النظام محترم وشيء من التربية لصالح خدمة الشعب والوطن، وهذا ما فقده المسلمون بسبب ابتعادهم عن دينهم. ورضي الله عن عمر بن الخطاب حين يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة بغيره نذل أو نذل. هذا الواقع تنبيه مهم جدا للعرب المسلمين الذين يتوهمون أن باستطاعتهم أن ينتصروا على أعدائهم بمجرد قوة السلاح المادي. هذا في الواقع عكس للحقيقة الشرعية. ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم في آيات عديدة كلها تلتقي مع مثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وكلنا نعلم أن نصر المسلمين لربهم ليس هو بالاستعداد المادي، وبمعنى آخر ليس هو بتطبيق الآية السابقة فقط: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. ليس هذا هو فقط نصر المسلمين لربهم، وإنما هو عملهم بإسلامهم. فإذا صاروا أقوى من أقوى دولة على وجه الأرض، فأنا أجزم بأن الله عز وجل سوف لا ينصرهم إطلاقا. ولو كانوا أضعف أهل الأرض قوة وسلاحا، وعلى العكس من ذلك كانوا مؤمنين بالله وبرسوله حقا وعاملين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنصرهم ربهم كما نصر أباءهم وأجدادهم من قبل، والتاريخ يعيد نفسه. ولذلك أقول: إذا كان الجهاد واجبا وبنصوص من الكتاب والسنة، فيجب أن لا ينسينا الاشتغال بالقيام وبالاستعداد لهذا الواجب الذي لا يقصر فيه إلا من ليس مسلما. أقول: يجب أن لا يشغلنا ذلك عن الاستعداد الأول أو الأساسي الذي عليه يقوم هذا الاستعداد الفرعي، وهو تحقيق الآية السابقة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا الجواب بالنسبة للسؤال الأول أو الفقرة الأولى من هذا السؤال. الفقرة الثانية قال: وهل يأثم المسلم إذا ما ابتعد طول حياته عن تقوية جسمه وتعلم القتال مع قدرته على ذلك؟ سؤال فيه حكمة، فيه قيد، والجواب بطبيعة الحال سيكون نعم، يأثم، لأنه يكون قد قصر في تطبيق الآية السابقة، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهو وإن كان ضعيفا في بدنه في قوته في استعداده لحمل السلاح، لكن على كل حال هو لا يزال في خير لأنه مؤمن بالله ورسوله بخلاف الكفار كلهم أجمعين، مهما كانوا أقوياء فلا خير فيهم إطلاقا لأنهم مشركون. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الشطر الأخير من هذا السؤال وهو قوله: هل ثبت أن أحد من الصحابة كان لا يريد حمل السلاح والقتال؟ هذا السؤال فيه غرابة شوي، لأنه المعروف السؤال يكون عن الأمور الإيجابية عن الأمور الواقعية، أما السؤال هل ثبت أن أحدا ما أجاد فهذا كما لو قيل هل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا يعرف سورة مثلا قل والله أحد أو نحو ذلك. فنحن نقول أي استعداد للجهاد في سبيل الله هو فرض، والجهاد كما قلنا في دروس عديدة قسمان: جهاد عين وجهاد كفائي، والصحابة كانوا يعيشون في الجهاد من النوع الأول لأنهم هم الذين أسسوا لهذا الإسلام وقعدوا له وأقاموا دولته، ولذلك فهم كانوا دائما في جهاد عيني يقاتلون من حولهم من المعتدين عليهم، ثم لما وسع الله عليهم بدأوا في الجهاد المرحلة الثانية وهو الجهاد الكفائي الذي يعني نقل الدعوة إلى البلاد الأخرى التي لم يدخل إليها الإسلام. السؤال السادس عشر: المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميز هل النازل تنزل، المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميز هل النازل كان منيا أو مذيا، وهل كان النزول لشهوة أم لغيرها، ماذا يجب عليها، وهل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج والتوضؤ فقط؟ السؤال ربما يكون فيه شيء من الغموض أو الكلام الغير واضح، لكني أجيب بما أعلم في مسألة من حيث الماء الذي ينزل من المرأة. أولا، الذي يجب الغسل سواء على الرجل أو على المرأة لا فرق بينهما في ذلك، إنما هو الماء الذي يندفع اندفاعا ويخرج بقوة من الرجل أو من المرأة، فهذا هو الماء الذي يوجب الغسل. فلو فرضنا مثلا رجل أو امرأة بعد أن قضي الشهوة المشروعة واغتسل خرج من الرجل قطرات بقية كانت هناك في العضو من المني، هذا يوجب الغسل لأنه لم ينضح نضحا، وقد جاء في السنة ما يدل على أن الماء الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بقوة، إذا نضحت الماء فاغتسل، هكذا قال عليه السلام. ومن هنا نأخذ حكم مسألة ترد في بعض كتب الفقه، وهي أن إنسان في بعض الأحيان يحمل حملا ثقيلا فيخرج منه هذا الماء الأبيض المليء، هل يوجب الغسل أم لا؟ في المسألة قولان كما هو في كثير المسائل، لكننا إذا تفقهنا في الحديث السابق إذا نضحت الماء فاغتسل، فهذا يعني أن الماء الذي يوجب الغسل هو الماء الذي خرج بشهوة، هذا راح يموت من ثقل الحمل فخرج منه ذاك الماء، فنقول يجب عليه الاغتسال، هذا لا دليل عليه. من هذا الحديث وأمثاله نأخذ حكما أصيلا ثم أحكام تبع له معاكسة له. الحكم الأصيل أن الماء الذي يوجب الغسل هو الماء الداخل سواء من الرجل أو المرأة، أما غيره فلا يوجب. من هذا الغير إذا صح التعبير هذا الماء الذي خرج من الرجل أو المرأة بعد الاغتسال، فهذا لا يوجب الغسل لو كان هو نفس الماء، أي الماء المني من الرجل أو شهوة المرأة حينما يخرج أو ينفصل من رحمها حين مجامعة زوجها لها. قد يخرج أحيانا من المرأة بعض المياه الأخرى خاصة الماء الأبيض، فهذا عند بعض العلماء يوجب الوضوء فقط، أما عند ابن حزم وغيره فلا يوجب شيئا مطلقا، وهذا الذي نراه لأنه ليس منيا وليس مذيا أو وديا أو نحو ذلك مما يوجب الوضوء. المني يوجب الغسل والمذي والودي يوجب الوضوء فقط. فهذا الماء الذي يخرج من المرأة الأبيض في بعض الأحيان لا يجب عليها وضوءا فضلا عن أن يوجب عليها غسلا. هذا ما نستطيع الإجابة عن هذا السؤال المقدار الذي فهمنا منه. السؤال 17، هل ثبتت طريقة جلوس معينة بالنسبة للمصلي أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الأذان في المسجد؟ الجواب لا، وإنما يلاحظ شيء واحد، أن تسجس كيفما شئت إلا أنك تستقبل الإمام، تجلس متربعا أو على ركبك أو أي وضع عالي طبيعي ولكنك تستقبل الإمام الخطيب. إذا كان الخطيب يخطب فالذي هنا مثلا يجلس هكذا، والذي هنا يجلس هكذا، والذين هنا يستقبلونه جميعا ليس يجلسون صفوفا كما لو كانوا في الصلاة. هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يجلسون في المسجد إذا خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، إلا أنه يجب أن نلاحظ شيئا واحدا في أثناء الجلوس في خطبة الجمعة، وهو أن الرسول عليه السلام نهى عن الاحتباء في خطبة الجمعة. والاحتباء هو تقريبا نصب الركبتين، وإما أن تحجزهما هكذا بيديك، أو بعض الشيوخ المسنين بيتخذوا شبه زنار بيسندوا ظهر وركب يصيروا قطعة واحدة بيرتاحوا فيها. هذا الاحتباء الذي نهى عنه الرسول عليه السلام هو الأخذ هكذا باليد، و بحث العلماء في السر أو الحكمة أو العلة في النهي عن هذا الاحتباء ما هو. فظهر لبعضهم أن الحكمة من ذلك هو أن هذه الجلسة تجلب إلى صاحبها النعاس، والواجب في تلك الساعة أن يتعاطى الجالس لسماع الخطبة الوسائل التي تنبهه وتوقظه، وليس الوسائل التي تنعسه بل وتنيمه. لذلك جاء من آداب أيضا الجلوس أن الإنسان إذا أحس بشيء من النعاس يداعب أجفانه فعليه أن يغير مكانه، لأن هذا التغيير يعمل فيه تنشيط ولو آني، فقد يأخذه إلى آخر الصلاة فيكون مستمعا وهو على انتباه وعلى يقظة. إذن اجلس كيف شئت يوم الخطبة حاشا الاحتباء، ولاحظ أن تكون مستقبلا للإمام حيث كنت. يقول السائل: سائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة وجدت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا ربي قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا رب هل هذا الحديث صحيح الجواب لا يحضرني الآن حاله وأرجو أن يتاح لي مراجعته وبعد قدم الجواب باشتمالات إن شاء الله.